سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما علمتم عن موضوعي أو عنوان موضوعنا هذه الحلقة أو هذه الليلة، هو موضوع التبرج. وما جاء التبرج إلا بسبب العبارات السقيمة الساقطة التي يدعو إليها دعاة التحرير المرأة، عليهم من الله ما يستحقون. لقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة كثيرة بأن تصون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة، وإن القيود التي فرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة. فما صنعه الإسلام ليس تقيدا لحرية المرأة، بل هو وقاية لها أن تسقط في درك المهانة ووهن الابتذال، أو تكون مسرحا لأعين الناظرين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى التزام الحجاب عنوان العفة، فقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يغرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في قوله سبحانه وتعالى فلا يؤذين إشارة إلى أن معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها. فهل فطنت المرأة المسلمة؟ فهل انتبهت المرأة المسلمة لهذا؟ ولقد رخص الله سبحانه وتعالى للنساء العجائز اللاتي لم يبق فيهن موضع فتنة في وضع الجلابيب وكشف الوجه والكفين، فقال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ففي قوله تعالى وأن يستعففن خير لهن فيه تعقيب ببيان المستحب والأكمل لهؤلاء العجائز. فاستبقاء الجلابيب ففي هذا البيان المستحق والأكمل لهؤلاء العجائز باستبقاء الجلابيب. فوصف الحجاب بأنه عفة وخير في حق العجائز، فكيف بالشابات واللاتي فيهن مطمع والحجاب معاشر المسلمين والمسلمات طهارة. يقول تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعين إذا لم ترى لم يشتهي القلب، أما إذا رأت العين فقد يشتهي القلب، ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر، لأن الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب ويطمع الذي في قلبه مرض، والحجاب ستر، والله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله عز وجل حيي ستير، وفي لغة ستير أو ستير، إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، أخرجه أبو داود والنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة، أخرجه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. والحجاب أيها المسلمون أيها الأخوات تقوى لله عز وجل. يقول عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والحجاب إيمان، والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي أو خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا أو امرأة تلبس هذا. والخمار القبطي القبطية هي ثياب من ثياب مصر رقيقة، أيها الإخوة، والدعوة إلى الأخوات: إذا كان في الحجاب طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن التبرج فيه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والتبرج كبيرة مهلكة، وقد قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر المهلكة لأميمة الغفارية رضي الله عنها لما جاءت تبايعه على الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن لا تشركي بي شيئا، على أن لا تشركي بي شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أخرجه الإمام أحمد. والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياسر حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كافيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه واللفظ له. كما أن التبرج صفة من صفات أهل النار كما جاء في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر: ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم إن التبرج تهتك وفضيحة وفاحشة وعار وسنة إبليسية وطريقة يهودية وجاهلية قبيحة وتخلف وانحطاط، وقل ما شئت من العبارات القبيحة. لهذا التبرج، والتبرج يكون بخلع الحجاب تارة، وإظهار المرأة شيئا من بدنها تارة أمام الرجال الأجانب عنها، ويكون بإبداء المرأة شيئا من زينتها. الصوت عالي جدا عندي، أظن الجيران يشتكون مني. أبا عاصم حفظك الله. ويكون بإيذاء المرأة شيئا، ويكون بإبداء المرأة شيئا من زينتها. ويكون التبرج بإبداء المرأة شيئا من زينتها المكتسبة كملابسها التي تكون تحت جلبابها. فبعض النساء هداهن الله يلبسن المزخرف من اللباس تحت العباءة، فتنكشف العباءة وتظهر الزينة، فتلفت بعض الأنظار، وهذا يكون أيضا من إيذاء المسلمين، وسبب أيضا لإيذائها. ويكون تبرج المرأة أيضا في نسيتها وتبخترها وتكسرها أمام الرجال إذا خرجت، ويكون بالضرب بالأرجل. واليوم تضرب بعض النساء بما يعرف بالكاب على الأرض فيحدث صوتا يلفت الأنظار والانتباه إليها، وكأنها تقول: ها أنا ذا في الطريق، ليعلم ما تخفي من زينتها. وهذا أشد تحريكا للشهوة من النظر إلى الزينة الظاهرة. وقد يكون التبرج بالخضوع بالقول والمناينة بالكلام، وخاصة أما في الأسواق فحدث ولا حرج مع أصحاب المحلات التجارية. ومن العبارات الساقطة التي يستحي حتى الرجل أن يتلفظ بها مع صاحبة متجر، وبعضهن لا يستحين ولا يحتشن من كلامهن. لما؟ لأن الحياء إذا نزع استطاع الإنسان أن يتطاول بلسانه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة الأبدان بأبدانهن وتارة تكون بالمصافحة عند من لا يرون أدنى عيبا في المصافحة. وكذا لا تنسون التزاحم في المراكب، والممرات، وفي الوظائف والأعمال، وفي المدارس المختلطة والجامعات. أنا لا أتكلم وأعني دولة معينة، فإني أتكلم من بلاد التوحيد، ومعروف عند القاصي والداني أنه لا اختلاط في الوظائف ولا اختلاط في المدارس ولا في الجامعات، والحمد لله. نسأل الله العلي العظيم أن يزيد ولاة أمرنا هدى ورشدا، وأن يهدي بقية ولاة أمور المسلمين. ولكنني أتكلم عموما، ورسالتي إلى المرأة المسلمة عامة. وقد يتسبب الآباء وولاة أمور النساء في وجود هذه المعصية، وذلك بالتساهل في لباس بناتهن. وعن البنات الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقا وفجورا، مثل الباسها القصير والضيق والبنطال والشفاف الواصف لبشرتها إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار. فتتعود هذه الطفلة كالشجرة عندما تسقيها ويقوى عودها وجذرها وهي مائلة، فإنك لا تستطيع أن تعدلها. وفي هذه الألبسة من الإلفة على التبرج والسفور وكسر حاجز النفرة وزوال الحياء ما لا يخفى. فليتق الله ولاة الأمور، وكل من ولاه الله أمرا النساء، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيسألك الله يوم القيامة إن ضيعت وإن حفظت. إن تبرج النساء وإبداء زينتهن أمام الرجال الأجانب عنها من المنكرات الشنيعة التي شاعت وذاعت جاهرت به فتيات سفيهات ونساء غير تقيات، والمجاهرة بالتبرج معصية تجر الفتيات الغافلات وشباب الأمة إلى فواحش وجرائم ومرافع للفساد، وبها يفقد الحياء والديانة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في عقر دارها في قعر دارها. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير وابن حبان. وجاء أدعياء المدنية وأدعياء الهامجية ليؤججوا نار هذه الفتنة، وجاء دعاة تحرير المرأة ليشيعوا بين المسلمات أن الحجاب الشرعي هضم لحقوق المرأة المسلمة. بل قالوا إنه دليل على رقها وذلها، وسار أعداء الإسلام في خطوات شيطانية لإقناع المسلمات بالخروج من بيوتهن ويهتكن من سترهن وعفافهن. وما فعلوا ذلك ونادوا به إلا لتحقيق المآرب في قلوبهم المريضة ولتحقيق أغراضهم الخبيثة. فهل نجحوا؟ الجواب: نجحوا ولم ينجحوا. نجحوا لأن بعض المسلمات للأسف الشديد استجبنا لهم، أما البعض فهذه ميزة هذه الأمة، لا تزال قائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى يوم القيامة. فهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير فيها إلى أن تقوم الساعة. يقول أحدهم: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد حنين المنتصرين للدين. لعلمهم أيها الإخوة والأخوات أن نزع الحجاب والاختلاط هما المهلكة والفساد، فركزوا عليهما، وأعانهم على ذلك سفهاء من سفهائنا. ويكتب هؤلاء بلغتنا ويتكلمون بألسنتنا ليسخروا أقلامهم الخبيثة لتمزيق شرع الله تعالى في قلوبنا، فيبدلوا ويحرفوا ما أنزل الله. وفي هؤلاء يقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول شيخنا العلامة بقية السلف حفظه الله وأطال الله في عمره ونفعنا الله وإياكم بعلمه. وهو شيخنا شيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: كثر في الأزمنة الأخيرة استنكار الغلو والتحذير منه، وهذا قد حذر منه الشرع المطهر، ولكن الشأن في تحديد مفهوم الغلو، فإن بعض هؤلاء المنكرين له يقعون فيه عن تعمد أو عن غير تعمد. ومن ذلك أنهم وقعوا في شأن المرأة حيث يزعمون أنهم يطالبون بحقوقها مع أنهم يدفعون بها إلى قيامها بما لا يليق. انتهى. أيها الإخوة رجالا ونساء، إن حقيقة تلك المطالب بخروج المرأة من بيتها ومضايقة الرجال في أعمالهم ووظائفهم ومزاحمتهم في الأسواق، هذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين باسم الحرية تارة وباسم المساواة تارة، أعني المساواة للرجل، لهي إعلان بالمطالبة بالمنكر وهجر للمعروف وخروج عن على الشريعة وعلى الفضائل والقيم. ولقد استجاب لهؤلاء الدعاة دعاة تحرير المرأة زعموا، وحري بأن يقال عنهم دعاة الفجور. أقول لقد استجاب لهن، لقد استجبنا لهم، وللأسف الشديد بعض نساء المسلمين اللاتي تأثرن بشاشات التلفاز من فضائيات ساقطة ومحطات هابطة بأفلامها، ومسلسلاتها ودعاياتها الساقطة الهابطة وأغانيها التي تدعو إلى كل رذيلة. فنرى أنهم نجحوا بأن تلاعبوا بعقول بعض نساء المسلمين وخاصة باب الأزياء وباب الموضة، فأحدث الموضات في اللباس بالضيق تارة وبالمفتوح تارة، سواء من الجوانب السفلى أو من أعلى الظهر أو من وسط الجسم، وبالقصير تارة وبكشف الأعضاد طيال الهزال، وتارة يأتونها من باب الحشمة في الأزياء، وأعني العباءة، فأتوا بالعباءة الضيقة المخفرة والمنقوشة والمزخرفة الملفتة لأنظار الشباب. فماذا عسى أن تكون الحال بعد ذلك؟ لا شك أن الفساد السلوكي هو النتيجة، وهي النتيجة الوخيمة، وليس الأمر ينتهي إلى هذا الحد فيقف عند السفيهات الغير مستقيمات. ونقول: الجهل والمدنية والمؤثرات كان لها الدور الأكبر، ولكن الأمر وصل إلى بعض من ينتسبن إلى الدعوة لهذا الدين ويرمزن لأنفسهن بالداعيات. ولا أعمم ولا أطلق، إنما قلت البعض. ولقد أبتلينا بفتنة النقاب، الذي فتنت به البعض من المستقيمات، وقد يكن سلفيات للأسف، ففتنوا الشباب بهذا النقاب، وهذا نشاهده كثيرا حتى في الحرم المكي وفي رمضان أيضا. أسأل الله أن يهديهن وأن يلهمنهن رشدهن. ومن الفتنة أيضا للشباب خروج النساء إلى الأسواق ويستعرضن فيها، فنقول للمرأة المسلمة: اتق الله تعالى في نفسك، واتق الله تعالى في أهلك، واتق الله في أمور الناس والمسلمين، وألا تقعي في فتنتهم، وقومي بما أمرك الله تعالى ورسوله من ارتداء الحجاب الشرعي من جلباب زفاف طويل وتغطية الوجه والكفين، والمحافظة على ألا يبدين من أقدامك شيئا، ناهيك عن الساقين أو جزءا منها. وعلى ولاة الأولياء وعلى أولياء الأمور أن يراقبوا من ولاه الله أمرهن من النساء والفتيات، فإنكم مسؤولون يوم القيامة، فماذا عسى أن تقولوا يوم أن تعرضوا على الله سبحانه وتعالى وتقفون بين يدي ملك الملوك في عرفات يوم القيامة، ويسألك وهو أعلم سبحانه وتعالى ماذا فعلت بالأمانة؟ هل حافظت أم ضيعت؟ والله تعالى أعلم. فاستيقظوا أيها الرجال وأيها النساء، ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، فإنها فانية، وما عند الله خير وأبقى. لا تغركم الأزياء، ولا تغركم الحضارة، ولا المدنية الزائفة. الله الله، بالحشمة والعثار. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد صوت؟ بارك الله فيكم. هل في صوت؟ الحمد لله. بارك الله فيك شيخنا العلماء الدرس، أجزاك الله خيرا على هذه النصيحة القيمة. والآن نمر إلى الأسئلة. الآن الأخ صلاح، تفضل معك اللقب. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أخوان. حياكم الله. حيا الله شيخ جمال، ونفع الله بك يا شيخ جمال، وضع الله لك طريق العلم ان شاء الله، وجعلك من علماء السلف ان شاء الله. شيخ جمال بارك الله فيك، عندي سؤال من بعض الاخوه عبر البراكت وعبر يقول الشيخ جمال بارك الله فيك المحطات الفضائية الآن التي تغزو بها بيوت المسلمين محطات الغناء وما ويختفيت كل يوم الشيخ جمال بارك الله فيك الشيخ جمال يقول لنا أن هذه المحطات قد ثبت أن وراها أمراء من المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم من الأمير وليد بن طلال يدعمون هذه المحطات. الشيخ بارك الله فيك هل يجوز هل من الواجب على ولاة الأمور وعلى هيئة كبار العلماء مناصحة هؤلاء الأشخاص الذين يبثون السموم في بيوت المسلمين يا شيخ كمال بارك الله فيك علما بأن هذه المحطات كل يوم في الجزائر وهي محطات نصرانية خالصة يا شيخ يعني محطات نسأل الله السلامة والعافية وقد ثبت أن وراها أمراء من المملكة العربية السعودية هل من الواجب أو واجب على ولاة الأمور وهيئة كبار العلماء مناصحة هؤلاء الأمراء على وقف ردهم لهذه السموم التي تبث في بيوت المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكر فليغيره الى اخر الحديث نرد منك توضيح بارك الله فيك يا شيخ جمال وضع سؤال يا شيخ جمال تحصل بارك الله فيك هل معي شيخ جمال جزاك الله خير بلاي توضيح بارك الله فيك يا شيخ جمال جزاك الله خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أستاذن أبا إسحاق ومن وكله على هذه الغرفة لإدارتها أستاذنكم أن ترفع الرد لأن جاتنا طلبات يريدنا بعض الإخوة والأخوات أن يرفعن الرد حتى يستطيعون أن يسألوا ويتناقشوا في هذا الموضوع الذي نحن كنا بصدده وكأنهم تحركوا له ولعلنا نستفيد من مناقشتهم أو ليهدي الله أحدهم. نعم. أما سؤالك بارك الله فيك فقولك ثبت فلا أدري أين الثبوت أو من أين جاءك الثبوت. فأكثر إذاعات يسمونها إذاعة قالوا ولو صح أنه وراءه أمير أو غير أمير فإن على الواجب أو من الواجب على المسلمين مناصحة من عرفوا شره ومن عرفوا أنه يبث الشر للإسلام والمسلمين سواء من العلماء أعني النصيحة من العلماء أو غير العلماء. وأما اتهامنا بشخص معين فأنا أعتقد اعتقادا جازما أننا سنسأل يوم القيامة عن هذا البهتان إن لم يكن معنا دليلا نحمله إلى الله وهو أعلم. فيعني نصيحتي لي ولإخواني جميعا بارك الله فيك أعرف ذلك أن تغيير منكر بارك الله فيك لا نشك في ذلك وإذا ثبت ذلك فعلى العارف والذي يستطيع أن يصل إلى ذلك الشخص أو هذا فمن الواجب عليه النصيحة لأن ديننا دين تناصح وتآمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ولا شك في ذلك ولا ريب. نعم. وما أثر السموم وما أكثر السموم بارك الله فيك وجزاك الله خير على الغيرة. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شيخ جمال. سؤال على خاص يقول أو تقول صاحبته عندي سؤال حول الدراسة في الجامعات المختلطة أو المختلطة. أنا أسكن في بلد الكفار وإلى الله المشتفى وأريد أن أدرس في أحد الجامعات لأكون طبيبة التوليد وهناك لا يدرس الرجال معي في القسم ولكن بعض الأساتذة الرجال كذلك أطباء سأعمل معهم قليلا في بعض أيام الدراسة وأريد أن أضيف إلى ذلك أن الهجرة تكون أسهل إذا كانت عندي شهادة في هذا الفن وأريد بهذا كذلك أن أساعد المسلمات في هذا البلد، لأنهن يحتاجن إلى طبيبات التوليد لكي لا يلدن في المستشفى مع الرجال أو مع الرجال الكفار. والدراسة في هذا الفن تقل أو تقل الفتنة فيه من الدراسة في الفنون الأخرى. نريد منكم نصيحة، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيما دراسة فيها اختلاط لا تجوز، مهما كان الهدف ومهما كانت البغية، فالاختلاط لا يجوز، والأسباب التي ذكرتها لأنها تريد أن تكون قبيلة مسلمة تنفع الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك مما ذكرت وزيادة، يعني هي ذكرت شيئا قليلا وقد أستطيع أن أتيها بشيء من الزيادة، ولكن هذه كلها ليست مبررات بأن تدرس مع الرجال أو يدرسنها الرجال في غرفة العمليات مثلا، وفي غرفة التسريح، وفي غرفة المعمل، وفي المختبرات، وما إلى ذلك، فلا يجوز. وإن رأت أن تركب رأسها فالله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. مع الأخ أبو إخلاص، ما تلقيت الأخ أبو إخلاص؟ هل تسمع؟ بارك الله فيك، إذا كنت تسمع اكتب لي واحد. أبو إخلاص. طيب، الأخ المكي، تفضل الأخ المكي مع تلقي، بارك الله فيك. يا أخ أبو إسحاق، شوف هذا الواي داش بي سي يو زد، أحذف بارك الله فيك، واي داش بي سي يو زد، أحذف. نعم، بارك الله فيك. الأخ مكي خارج، الأخ علي السلفي مع الله، تفضل بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: هل يعتبر تغطية الوجه والكفين هذا هو الواجب والفرض في هذا الزمن سد لذرائع الفتن؟ وأما أقوال مبيحية الكشف لا يعمل لا يعمل بها في هذا الزمن الملي بالفتن أم لا نستطيع القول بوجوب تغطية الوجه والكفين على الإطلاق؟ ما شاء الله تبارك الله، لقد أوجز وأجاد وأفاد وأجاب، هذا جواب ليس بسؤال، فجزاه الله خير الأخ أمير السلفي على هذا الكلام. نعم، هو هذا الذي تكلمنا وهذا الذي عنيناه في كلمتنا، وهو وجوب تغطية الوجه والكفين لا سيما في هذا الوقت. عامر أمير، آسف أخي، جزاك الله خير. فتغطية الوجه والكفين وعدم ظهور شيئا من القدمين هذا كله من الحكمة والعفة، أرجو من الإخوة أن يحترموا ويقدروا علماءنا الأكابر وعلماءنا الأفاضل، وأن لا يوردوا كلامهم الذي يعارض مثلا ما يقوله بعض علمائنا الآخرين في مسألة كشف الوجه. فنحن نعرف شيخنا وحبيبنا ومحدث العصر بلا ريب وإن رغمت أنوف أنه لا يقول بوجوب تغطية الوجه، وهذه مسألة نعرفها قديما، ولكن ينبغي ألا نطرقها هنا وفي هذا العصر بالذات. الشيخ له كلام وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة السلفيين الذين نصروا الحق، ولست الذي أزكيه ولست الذي أبين ما له من حسنات وما له من فضائل، فإنما أنا شعرة في صدره رحمه الله. ولكن الحاصل نحن اليوم في فتنة عظيمة، وحصلت أمور يندى لها الجبين بسبب التساهل وبسبب التهاون وبسبب تكثر بعض النساء في نسيتهن وفي كلامهن وفي تغنجهن وفي تلطيخ وجوههن بالمساحيق. أضف إلى ذلك ضعف إيمان كثير من الرجال، حيث أنه إذا رأى المرأة وضع عينيه كأنها مسمار، والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والبعض منا يقول أنا لا أستجيب يا رب لسان حاله، لأن إذا مرت المرأة سواء كاشفة أو متغطية فإذا عينيه كأنها رصاصتين. أين الإيمان؟ أين الحياة؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مثواها. هذا الجاهلي المشرك يقول هذا البيت الشعر. فنحن اليوم نسأل الله السلامة، الجار يشتكي منا والشارع يشتكي منا، لا نغض طرفا ولا نتأدب، وإن كانت عفيفة وإن كانت متبدلة وإن كانت متغطية، إلا أن الأسهم تلاحقها. فالله المستعان. الله الله الله الله لا تتهاونوا، والله إنه شر مستطير وفتنة عظيمة. إن بحثنا عن تجاوزات وعن فتاوى بعض علمائنا أو بعض العلماء فإنها مصيبة عظيمة. انظر لما هو أسلم لك في دينك يا عبد الله وأسلم لأهلك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه، يخاطب النبي اتق الله. ألسنا نحن أولى بأن نتق الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. طيب لحظة، طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك وحياك الله مستمعا وموجها وملاحظا ومنبها. أثابك الله أبو زيد. طيب أنا ما أرى هناك فائدة. الذي أكثر علي فتح الرد ما رأيت فيه فائدة، وما هناك نقاش يكون ذو مكانة بالفائدة. وأرجو من الإخوة وضع الرد. الحقيقة آلمني كلام السفيه الذي كتب قبل قليل، وأخونا ينصحنا بإرجاع الرد للمصلحة العامة، فجزاه الله خير. أنا يعني أحسنت الظن وأنا محسن الظن في الجميع، ولكن الشواذ لا حكم لهم. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود؟ هل الصوت موجود؟ بارك الله فيكم. جيد. بارك الله فيك في أستاذنا الحبيب جمال وبارك في علمه. يعني الحقيقة نعم تفضل أخنا تفضل بارك الله فيك. لأن ربما الإخوة الأخ جمال ما هو نوع النقاش؟ ما هو نوع النقاش يعني الذي تريده من الإخوة بارك الله فيك؟ أهو نقاش سلفي يعني سلفي سلفي؟ لأن ربما إذا قلت سلفي سلفي فهنا بعض الإخوة يرون مثلا رأي عدم مثلا أن وجه المرأة ليس بعورة، يعني هل يمكنهم أن يناقشك في المسألة ويطرحوا الأدلة، أم هو نقاش بين يعني مثلا كما قلت في الدرس بارك الله فيك بين المحررين للمرأة والسلفيين؟ نعم تفضل شيخ جمال بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسنت يا أخ رضوان، سبحان الله جملتك جاءت وكأنها خرجت من صدري، فالحمد لله. قضية النقاش المنهجي في هذه المسألة الفقهية أظنك أبعدت النزعة يا أخي بارك الله فيك. أنا نسيت من هو الذي كان يتكلم، ولكن على كل حال إن شاء الله ما قصد المنهجية، إنما قصد لا شك أنه أخ سلفي ويعرف نوح، حياك الله نوح، ويعرف أنها مسألة فقهية وليست منهجية بارك الله فيك. فلا نخوض فيها، ولست الذي أنا أريد أن أفتح النقاش بارك الله فيك. جاني طلبات على الخاص ولا يريدنا النقاش، أعتقد أنهم كانوا يريدون فتح السؤال لأنهم لا يريدون، أظنهن لا يريدن رفع الأيدي ويريدون أن يكتبون، لكن ما رأيت أحد كتب إلا كتابا. نعم لم أقصد المنهج. أحسنت، أنا أحسن الظن فيك وفي جميع إخواننا السلفيين أهل السنة. الأمر يقول هنا في سؤال، يقول هل للطلاق ضوابط معينة؟ ما أدري إيش المقصود، يعني صيغ الطلاق أو متى يطلق الرجل؟ ما أدري. أمير أمير عامر عامر عامر السلفي، والله أنا ما أدري إيش ضوابط، إيش معنى، إيش المقصود بضوابط الطلاق؟ نعم إذا كان ممكن تكتب. حياك الله أبو عاصم، فينك من أول؟ طيب أرجو أن يبين هذا السائل، يعني لو كلمتين يوضح لنا ما مقصوده، هل للطلاق ضوابط معينة؟ يعني متى يطلق زوجته تقصد كذا؟ لا ما يحتاج ندخل في هذا النقاش. طيب جاءني على الخاص سؤال غير هذا وليس من هذا الشخص، والسؤال يقول أنه كثر أو كثر الطلاق من السلفيين لنسائهم، فهل من نصيحة؟ والله الطلاق ليس في السلفيين، إن كان السلفيين الذين يطلقون هذا أمر آخر، لكن الطلاق يقع من السلفيين وغير السلفيين. ولكن أقول وبالله التوفيق، جاني سؤال آخر يقول هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ والله ما أدري ما تشوفون الليلة إيش من أنا، هل تريدوني عصا على الرجال؟ طيب أقول وبالله التوفيق، الذي فهمته من السؤال هذا والسؤال الآخر والسؤال الثالث الذي فيه ضرب عرفت المقصد، وهو أن بعض إخواننا السلفيين قبل أن يكون سلفيا كان رجلا عاديا، وقد يكون رجلا فاسقا فاجرا، فهداه الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة السلفية، فينبغي له أن يحمد الله على أن وفقه الله سبحانه وتعالى ثم يأتي اليوم ويلتفت إلى زوجته ويرى أنها لا تصلح له. لماذا يا أخوان؟ تنبهوا لهذه المسألة، أنا أرى أنها أن هناك فتنة، وأرجو أن تركز معي الشيخ أبو عاصم ولهان الإخوان، لأن السؤال جاءه البارحة وأنا جاءني أسئلة مثله قديما على الخاص، أسئلة قضايا بين الزوجين، وبعضهم أيضا في فرنسا وبعضهم أيضا في ألمانيا، ويظهر أن الأمور متقاربة، وأسئلة جتني كثيرا في سبب بمواضيع الطلاق. لا أقول على أنه طلق طلقة أولى وثانية وثالثة، لا نتكلم في هذه، نتكلم نحن عن قضية جوهرية، وهي أن الإخوة يعتدون على نسائهم بالطلاق. ما هو السبب؟ أنا تقصيت الأسباب، الأسباب حصرتها، وجدت أن عذره أنها ليست بسلفية واحدة تجد عندك. السبب الثاني أنها ليست بطالبة علم. طيب السبب الثالث أنها لا توافقني على أوامري. طيب السبب الرابع قال لأنها لا تريدني، بل تشترط علي. جاءني هكذا رجل يسأل يقول اشترطت علي أن لا أتزوج عليها، فيرجع الأخ هذا إلى الحل الوحيد عنده وليس في الشرع. الحلول موجودة، يرجع إلى الحل عنده وهو حل ضعيف يدل على ضعفه وهو الطلاق، يطلق. وقد يكون عنده من الأطفال 2 أو 3 أو 4 أو 1 أو لا شيء. طلقت لماذا يا عبد الله؟ ما هو السبب الجوهري؟ أهي فاسقة؟ أهي فاجرة؟ هل وجدت عندها من يغضبك؟ عذره قال إنها ليست بطالبة علم. ائتني بمليون امرأة وأخرج لي منهم 10 نساء طالبات علم على المستوى الذي تريده، هل تخرج؟ سبحان الله. وهل كان هذا هو منهج السلف الصالح الذي أنت تريد أن تعتنق منهجهم؟ وهل كانوا يشترطون طلب العلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط طلب العلم؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين العفيفة المطيعة المحافظة على الصلوات، المحافظة على نفسها، المحافظة على بيتها، الذي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها أسرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه ضوابط المرأة المسلمة، هذه ضوابط الزوجة الصالحة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالبة علم؟ فلا تغتر يا أخي بارك الله فيك، اسمحوا لي بطالبات العلم شوية أكون شديد عليهن، اسمحوا لي. الإخوة لا يغترون بمسميات طالبات العلم أو طالبة علم أو في المنتدى الفلاني طالبة علم. قد تكون هذه شعارات يا أخوان. إيش طالبة علم وأطلق زوجتي؟ إيش الهمجية هذه؟ هذا سلوك غير صحيح. ينبغي على المرء أن لا يطلق زوجته إلا بسبب جوهري، إما أنها سيئة الخلق ولا يستطيع أن يصبر عليها ولا يتحملها، ولا الأمر الأفضل أن يتحملها حتى وإن كانت سيئة الخلق عليه، ما دامت أنها صاحبة الدين وصاحبة الصلاة وتصلي وتطيع. إلا أن لسانها عليك مطلق، فإن استطعت أن تصبر عليها فأنت مأجور، وإن أبيت وما استطعت أبدا وصارت حياتك جحيم فالطلاق منصور لك. أما السبب أنها ليست بطالبة علم، والله السبب أنها لا تأتي أوامري، لأنك أنت ضعيف، يبدو لي لأنك ضعيف. وأن الرجل يعلم نساءه وبناته بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم، باللين، ما كان اللين في شيء لا زانه وما ننزع من شيء لا شانه. الرفق يا عائشة رفقا بالقوارير، أين نحن من هذه النصوص؟ أهي نصوص فقط نسمعها ونلقيها وإلا نعمل بها؟ ثم إنها افترضت أن لا أتزوج عليها، وأي رجل أنت؟ ثم أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، وغير أن تشترط إذا أراد أن يتزوج لا تقول، لا تطلب منه الطلاق، إما تودين على أهلي وإلا تمتنع عن الزواج، هذا ما يجوز لها أيضا. ولكن في المقابل أقول لإخواني، وقد أكون أنا جبان، ممكن أكون جبان خائف خواف، لكن خلوكم مع الخائفين هؤلاء بحكمة. إذا كان عندك زوجة صالحة ومطيعة ومستقيمة وأديبة ومحافظة على بيتك ومحافظة على سمعتك ومربية لأولادك، فإن استطعت أن لا تكسر نفسها بأن لا تتزوج عليها وأن تحافظ على العشرة وأن تحافظ على شعورها تفعل، لأن الزواج أو التعدد ليس بواجب على أصح أقوال العلماء، وإن قال بعضهم أن الأصل التعدد. إن قالوا الأصل التعدد أيضا أنهم لا يقولون بالوجوب، فإن استطعت يا عبد الله أن تساير أمورك بالحكمة واللين في قضية التعدد فالشرع لا يمنعك، وهي آثمة إن منعتك أو طلبت الطلاق، عفوا إن طلبت الطلاق منك بهذا السبب فهي آثمة لتسمع أمة الله. ولكن أنت إن راعيت شعورها وعرفت أن الغضب وأن القضية ستحتجم وأن المشكلة ستكبر فالحكمة ضالة المؤمن. لا ينبغي عليك أن تضحي ببيت عشرة من 5 سنوات أو 10 سنوات 20 سنة فتضحي به من أجل زوجة أخرى تريد أن تشفي غليلك. لا يا أخي، كالذي يبني قصرا ويهدم مصر، وإياك والشعارات البراقة. قد تسمع أن زميلا لك أو طالب علم عنده زوجة صالحة وعنده وهي طالبة علم وصاحبة بحوث وتكتب وتؤلف وتعينه في مكتبته و و و و ثم أنت تسوق نفسك لمثل هذه المرأة وتبحث وقد تجد، ثم تضحي بأم أولادك. هذا من السفه ومن الغباء، إلا إن كانت كما قلنا غصة في حلقة في حلقك، فعند ذلك جاز لك معها 4 أو 5 أو 10. لكن الأصل أن تحافظ على بيتك. أولادك من لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ أتذهب مع الزوجة الأخرى وتضيع أولادك، وخاصة إذا كانوا بنات؟ من الذي يربيهم؟ ومن المسؤول عنهم؟ من الذي يتولاهم فيما بعد لتربيتهم؟ فالإنسان ينبغي له أن ينظر إلى ما وراء الجبال، لا ينظر إلى قدميه فقط. فالحكمة الحكمة يا أخوان، ليس كل من سمعت أنها طالبة علم فإنها صالحة. أنا لا أتهم أخواتنا طالبات العلم، ولكني أعرف حق المعرفة. ولعل شيخنا أبو عاصم مرت به باب المواقف، أنا أعرف طالبات علم سيئات الخلق مع أزواجهن، وأنا أعرف هنا أخ وصديق وصاحب شكى لي مرارة زوجته وإهانتها له وهو معنا في هذه الغرفة. أنا اقشعر شعر رأسي عندما تكلم وشكى إلي. هو لا، عفوا، لا يشتكي، إنما كان يريد حلا. فهو أحسن الظن بي فجزاه الله خير، أسأل الله أن نكون أحسن مما يظنون. ولكن الأمثلة كثيرة يا أخوان، لا تغتروا بطالبة العلم فإنها قد تضيع حقوقها الواجبة في بيتها، وأنا أعلم أمثلة كثيرة في هذا. تذهب تحاضر وتدعو زميلاتها وزوجها المسكين ينتظرها، والله تقول أنا عندي درس، أنا عندي طالبات، أنا عندي كذا، أنا أمر الدعوة عندي أهم. ما شاء الله تبارك الله، أين أنت من أوامر الله سبحانه وتعالى باهتمامك لزوجك وهو جنتك ونارك، أتحفظ أحاديث وتنسى أحاديث؟ فلا تغتر بهذه طالبة العلم يا أخي. وإذا وجدت امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب وصالحة في نفسها وتستمع إليك وتسمع لك وتطيعك وصينة عفيفة، فعب عليها، بارك الله فيك. هذه وصية لإخواني جميعا، وأنا أولكم حاجة لها، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير. وأرجو من الشيخ أبو عاصم أن يأخذ اللاقب ويعطينا شيئا ما مما عنده. بحث صوتي، سامحوني على رفع الصوت يا أخوان. حفظكم الله يا شيخ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، والله إنها نصيحة في محلها. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تزيد قلوب واعية. شيخ أبو عاصم تفضل، بارك الله فيك. عزمت عليك يا أبو عاصم، عزمت عليك. الله المستعان، هو جبل. غفر الله لك وجزاك الله خيرا وبارك فيك. تفضل بارك الله فيكم. إذا في سؤال تفضل. أبو عاصم بارك الله فيك، لعل الشيخ جمال يرجو منك إضافة في هذا الموضوع، لو تفضلتم جزاكم الله خيرا. تكلمت يا أخي، ما في صوت؟ في صوت؟ في صوت؟ طيب بارك الله فيكم. أنا تكلمت قبل قليل وقلت جزا الله خيرا الشيخ جمال على ما قدم وبارك الله فيه، وقد أفادنا جزا الله خيرا بموضوع يعتبر من المواضيع الجديدة والحساسة والقوية، وعالج مشاكل جزا الله خيرا. فماذا عساني أن أقول أنا، ماذا عساني أن أقول؟ لكن هداه الله، لعل سؤالين أو ثلاثة ونكتفي إن شاء الله، والله الموفق. تفضل أخي. نعم بارك الله فيكم. الأخ المكي معك الله، بارك الله فيك. الأخ المكي تفضل، بارك الله فيك. مرحبا الله. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أخوان؟ في صوت يا أخوان؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة نود أن نسلم على الإخوان جميعا ونخص الشيخ جمال بن فرحان الحارثي، الشيخ أبو عاصم حفظهم الله جميعا، وكذلك من الإخوان جميعا، نسأل الله أن يحفظنا وإياهم. الحقيقة يا شيخ جمال، أنا ما عندي سؤال، لكن أحببت أن أبين شيء فقط، لأن بعض الإخوان غفر الله لنا ولهم يعني رأيته يدور بين الغرف في بعض الأسئلة. الأخ سلفي يتكلم في موقع خاص، الذي يطرح السؤال حول الإذاعات والتلفزة التي تكلم عنها. هذا السؤال قد طرح علي قبل يومين، قد بينت للأخ، أظنه طرح البارحة أو قبل البارحة على الشيخ أبي عاصم. وأنا أقول يا شيخ جمال بارك الله فيكم، ما ذكرته فيه كفاية، لكن أنا أحب أن أنبه الإخوان جميعا، يعني ما ينبغي مثلا الأخ السلفي يدور بين الغرف وهو سلفي وينشر مثل هذا الكلام. يعني هناك عامة يا إخوان تقع في نفوسهم الشبه بارك الله فيكم، ما نجح تكرر كلام بعض الناس من أصحاب الأهواء، يعني ولو كان الشبه عندي. أنا قبل أيام بين الإخوان، بين المشايخ في مسألة الأمر المعروف، بارك الله فيكم، في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا السؤال طرح علي قبل أيام وقد بينت، قلت بارك الله فيكم، العلماء ما يدريك يا أخي نصحوا أو لم ينصحوا. الأمر الثاني، هذا من يعني إساءة الأخبار التي ما تصبح. كيف أنت يا بارك الله فيك ترتاد غرف السلفيين ثم تكثر من هذه الأسئلة؟ وهناك من أهل الأغراض يعني الذين يتصيدون في الماء العكر ويستغلون مثل هذا الكلام. طيب هذه معصية يا أخي، ما نمرها نحن بارك الله فيك نطاردها من غرفة لغرفة. نحن ما مشايخنا ما قروا لا في المملكة العربية السعودية ولا في غيرها، ما قروا المعاصي بين. والحمد لله من جاء إلى بلاد التوحيد ينظر في جميع وسائل الإعلام، المشايخ يبينون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينصحون في السر لولاة الأمر، وينصحون بارك الله فيكم لمن احتاج المسيح عبر الملأ. وانظروا بارك الله فيكم مقالات المشايخ، يكفي مقالة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله قبل يومين في ردي على الرافضة في ملحق جريدة المدينة في الرسالة وما تكلم به، وكلامه كان في بابه نفيسا أظن ما أحد تكلم به من قبل الشيخ. والحمد لله رب العالمين يبينون المشايخ ليلا ونهارا وينصحون بارك الله فيكم. أما نعم أما بارك الله فيكم يعني النصيحة الإخوان جميعا هو التحلي بما تحلى به العلماء الكبار، وأيضا الأسئلة التي تطرح على الشيخ جمال يعني عبر التكت، وأيضا الأسئلة التعجيزية وضرب كلام المشايخ بعض هذا من يصف يا إخوان. لذلك يعني ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة في سير أعلام النبلاء في الحادي العشر عن أبي بكر المطوعي قال: اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل سنتين عشر سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، قال: فما كتبت عنه حديثا واحدا ولكني كنت أنظر إلى هديه وسمته. تعلمون قبل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلق أثقل في الميزان يا إخوان، فينبغي لطلاب العلم وإخواننا جميعا وأنا أولهم أن نتخلق يا إخوان. إذا إنسان جاء ليسأل أو جاء ليستفيد في غرفة ما أو جاء بارك الله فيكم يستمع لدرس ما، هتأتي تعارض يا أخي بقول فلان وقول فلان، هذا يعني ليس من أخلاق طلاب العلم في الحقيقة يا إخوان. فينبغي إذا رأيت الشيخ أو الطالب الذي يدرس يرجح مسألة ما، خاصة كما بين الشيخ جمال حفظه الله أن هذه مسألة فقهية فيها خلاف بين أهل العلم، تأتي أنت يعني تضرب الكلام، قال الألباني كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا ليس من أسلوب طلاب العلم يا إخوان. وأذكر الإخوان جميعا يا إخوان بالتأدب في طلب العلم. ويكفي الحمد لله أخونا جمال الحارثي من طلاب العلم ومن المشايخ المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج، وأخونا الشيخ أبو عاصم الحمد لله الغرفة إن شاء الله غرفة سلفية. فينبغي الأسئلة التعجيزية هذه وضرب كلام المشايخ بعض من بعض أن لا يكون في مثل هذه الغرف يا إخوان، لأن الشخص يتعب ويحضر ويجلس ساعة الليل يا أخي، نحن في الثلث الأخير من الليل في بلاد التوحيد يا إخوان، ثم أنت تأتي يعني وتضح صوتك بهذه الأسئلة وبهذه الإشكالات، وقال الألباني وقال فلان، والحمد لله المشايخ يعظمون العلم ويحترمون الشيخ الألباني ويحترمون المشايخ كلهم كالشيخ عبد العزيز بن باز، كلهم أئمة إن شاء الله، ولسنا ممن يقع في هؤلاء العلماء بتهمة الإرجاء، ولسنا من المتشددين الغلاة الذين الآن يطعنون في الألباني وهم يزعمون أنهم على المنهج السلفي، لا الحمد لله وسط الإخوان وطلاب العلم ومن الإخوة إن شاء الله الفضلة. فهذا مقصود يا إخوان في المشاركة أن الأسئلة التي تأتي بشبه للعامة ما ينبغي أن تطرح في الغرف من قبل السلفيين. الأمر الثاني التخلق بأخلاق العلماء يا إخوان، ولذلك فقد خرج الطبراني رحمه الله في الكبير من حديث أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن أقربكم من منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يا إخوان الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة المساؤون أسوأكم أخلاقا، المساؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنف. فالمقصود يا إخوان لا بد من التحلي بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كان الشيخ يدرس والطالب يعني يحترم نفسه ويلقي أسئلة علمية أنت يا أخي تغوص في الشيخ يخرج لك الفوائد العلمية، يعطيك يا أخي ما سمع من العلماء وما أخذ من العلماء الكبار، خاصة أخونا جمال وأنا نزكي على الله نحسبه والله حسيبه ممن الحمد لله لازم المشايخ والكبار ويعرفونه كما قلت لكم بسلامة المعتقد والمنهج. أما التشكيك أو مثلا أسئلة تعجيزية أو سوء الظن بماذا تقصد بكذا وماذا تقصد بكذا، لا يا أخوان ليس هذا بالعكس الذي يرشده السلفيين إن شاء الله. المقصود بارك الله فيكم نسأل الله أن نكون عند حسن الظن جميعا ونتخلق بأخلاق طلاب العلم جميعا ونستفيد. إن لم تستفيد يا أخي تمشي لمكان آخر تقرأ قرآن تذكر الله سبحانه وتعالى تنظر لك أمرا آخر. هذا الذي أردت يا شيخ جمال، وأرجو من الإخوان أن يعذرونا بارك الله فيكم على هذه المشاركة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا المنهج السلفي عقيدة ومنهجا وأحكاما وسلوكا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل مايك يا أصحاب. الله يحفظك الأخ المكي على هذه الكلمة، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم تفضل الشيخ أبو عاصم لك اللقب. جزا الله أخانا المكي وبارك الله فيه على ما قدم من هذا التعليق الطيب. هذا ما ينبغي على من يحفظ العلم ويستفيد، ينبغي أن يتأدب بآداب أهل العلم، يأخذ إن شاء الله بالفائدة المرجوة. وجزاه الله خير قد أفاد وأجاد في هذا. وأعود للموضوع الأساس وتعليقا يسيرا أذكر به إخواننا فيما يتعلق بحقوق الأزواج بين بعضهم البعض. وكما سمعنا من الشيخ جمال حفظه الله فقد أفاد كثيرا في الموضوع، أما لم يدع مجالا كثيرا. وهنا أنبه على بعض الأحاديث لعل إخواننا أن ينتبهوا لها فيما يكون من معاملة بينهم وبين زوجاتهم. وكما قال الشيخ جزاه الله خيرا فإنه يحصل لنا أسئلة كثير، وخصوصا من إخواننا في فرنسا وغيرها، مما يحدث من مشاكل بينه وبين زوجته. وذكر أسبابا كثيرة جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وحصرها. ومن أهم الأسباب التي أنا وقفت عليها الغضب الشديد والمعاندة فيما بينهما، فكل منهما لا يريد التنازل للآخر، لا يريد التنازل للآخر أبدا. فإذا اشتد هذا اشتد غضب الآخر أو الزوجة، وحصل بعد ذلك ما حصل. وقد يكون إخواننا هناك كثيرا منهم من المغرب العربي، وإخواننا فيهم قد يكون فيهم شيء من شدة، فلا يصبر بعضهم على بعض. أنا وفيهم كأخ سلفي لهم، نتقوا الله فيما جعله الله بين أيديهم. وقد تكون هذه مستغربة لإنسانة ليس لديها أهل، وإنما أهلها في بلد آخر كالجزائر والمغرب ونحن من بلاد العرب. فإذا استوصلوا النساء خيرا، هذه بعض الأحاديث التي هي وصاية لنا فعلا. فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا ما ينبغي على المسلم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. قد يجد في امرأته مثلا جهة معينة من الأمور التي لا يرضاها، لكن إن غضب منها شيئا رضي منها أشياء أخرى، والمحاسن كثيرة والله الحمد. فليغض الطرف شيئا ما عن ذلك الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سددوا وقاربوا وأبشروا. نحن نسمع العصومين. فبارك الله فيكم، نتنبه لهذا الأمر الذي نبهنا عليه قبل قليل. في حديث آخر، حديث أبي هريرة عند البخاري بمعنى الحديث السابق: المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. رواه البخاري صحيح. إذا بارك الله فيك، استمتع بها على ما فيها، على ما فيها من أخطاء. فالمرأة لا شك أنه يحصل فيها في بعض الجوانب نقص، كذلك نحن كرجال فينا نقص، ولكن كما قلنا قبل قليل سددوا وقاربوا وأبشروا. إذا حصل بينكم الغضب لا ينبغي الواحد من أن يمسك نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل لا تغضب، قال أوصي قال لا تغضب ثلاثا، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كما نفسك يا عبد الله حصل في انفصام شديد مثلا بينكما، فمما ينبغي أن تتجاوز ذلك الخصام، يخرج أحدكما، يخرج أحدكما بارك الله فيكم، ولا يزع ذلك النقاش يتطاول، ولهذا يكثر الطلاق. وكثير من الناس للأسف تهاون بالألفاظ الطلاق، على الطلاق كذا، الحرام كذا. لماذا يا عبد الله؟ ليس تهاون. ألم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فإذا بارك الله فيك، تقوى الله واستطعت، فاتقوا الله واستطعت. وكما قلنا إذا غضبت منها شيئا رضيت فيها أشياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وسنده صحيح حسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن ألا يوطأن فرسكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهم وطعامهم. الله أكبر، حقوق عظيمة جدا، حقوق عظيمة ينبغي أن نقوم بها يا عباد الله، فينا تقصير كبير كبير في هذه الجوانب. ينبغي الإنسان أن يسمع ويطيع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أسيرات شبه النساء بالأفرع عند الرجال لتحكمهم فيهن واستيلائهم عليهن، كأنه يتحكم فيها. لا ينبغي يا عبد الله أن تجعل نفسك مسيطرا بتلك الطريقة التي فيها ظلم وجبروت، واعلم أن الله أعظم منك، أن الله أعظم منك، وأن الله مطلع عليك. اتق الله فيما تفعل، اتق الله، سنساءل أمام الله عز وجل. وأيضا كلامنا موجه للنساء أيضا، عليك أن تقوم بحقوق زوجك ولا شك، لكن لكون الانخطاب اليوم كان في حقوق النساء أو ما يتعلق بذلك، لعل الانخطاب للرجال أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قبل ما أنسى بارك الله فيكم، أنبه هنا أنبه على أمر حصل في الغرفة كان ينبغي التعليق عليه وكنت علقت عليه في العام، وهو قول ذلك الرجل الذي لا يتقي الله ولا يخافه، اللي هو حتى اسمه لا أعرفه، يعني كلام لا يقال، حينما ذكره لهذا الاسم وهو إلطاف 1971، هذا الإنسان لا يخشى الله. وأنا قد نبهتهم قلت لماذا قال لكم هذا، فطبعا هم بريئون من هذا، وذكروا أن الرجل أراد كلاما معينا فقفلوا عليه مباشرة، أقفلوا عليه الكلام مباشرة، فكتب هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، كتب هذا الكلام على العام لأجل أن يرهينهم، لأجل الإهانة. نعم، فالرجل في هذا الاسم الذي هو إلطاف جزاه الله خير، يسأل الله أنهم براء من هذا. ونسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمثال هؤلاء المتعدين الظالمين. نعم، الله أكبر، لله الحمد. فأحرص أن يبين حتى لا يقع تهمة في قلب أحد لمن كان بريئا، والله المستعان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك يحرم إفشاء صدرها، لا تفشي لها صدر يا عبد الله. هذا لا يحصل من بعض الناس الآن، تكلمون الرجل وزوجته في أمر ما وإذا بأحدهما يفشي صدر الآخر، هذا باطل، هذا غلط، لا يصح. أين تقوى الله عز وجل؟ في صحيح الإمام المسلم حديث أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ففي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما تعلمون: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا استأذنت لبعض حاجتها لمسجد مثلا تريد أن تستفيد علما دون أن يكون هناك تبرج أو وقوعا في الحرام أو فتنة لأحد، ينبغي أن لا تمنع. ففي البخاري كما تعلمون من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما صح عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قد جاء في الحديث: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. فإذا كانت لحاجة لها ضرورية وهي متحجبة محتشمة ولا تعرض أحد الفتنة ولا تتطير حتى لا تكون زانية، فإن شاء الله لا حرج على ألا تختلط بالرجال، تخرج محتشمة. ولا ننصح بالركوب مع ما يسمون بالليموزينات هذه السيارات لوحدها، فبد أن يكون معها من يرفع الخلوة. وأنا أتعجب كيف امرأة بمفردها تركب مع سائق، كيف تبقى مصيبة، بل من أعظم المصائب في عصرنا. ما هذه الجرأة الكبيرة التي تجعلها تركب مع امرأة مع رجل لا يمت لها بصلة؟ ألا تخشى أن يقع بينهم المنكر؟ أليست قد خلت به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا تكن هذه خلوة واضحة. على كل بارك الله فيكم، لا أطيل كثيرا، هذا ما أمكن أن أعلق به مع ما قد ذكر من كلام طيب والمفيد جدا الشيخ جمال جزاه الله خيرا، وانا اذن لي انا ما استطيع اتكلم بارك الله فيكم كما ترون متعب، ويجزيكم خير على الشيخ جمال او الاخ المكي بارك الله فيه يتم عنا وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. نعم تفضل الاخ الخالدي الخالدي بارك الله فيكم. الاخ الخالدي تفضل. بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعد الله صباحكم بكل خير، واسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في البداية أحب أن أنبه على شيء، وهو يا إخوة قبل يعني لا يكون تفضل لها الباب، وهو الدعاية التي في الموجودة تحت في الغرفة. فإذا كان بالإمكان من الأدمنية بارك الله فيهم ورعاهم يغيرون الصورة ويضعون فيها صورة أخرى غير هذه الصور، فالموضوع يتحدث عن الغض البصر وحفظ الفرج، وهذه الصور قد تثير أو تثير هذه المعاني التي ضبطها الشرع. أولا في صوت يا أخوان ولا ما في صوت؟ أنا أشوف التكست عندي واجب، في صوت ولا ما في صوت يا أخوان؟ طيب جميل. طيب يا أبراهيم، طيب ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب يعني بالإمكان إذا كان يعني تغييرها وضع فيها الشعار للغرفة. نعم هذه الآن ضبط الوضع. طيب جزاك الله خير. طيب جزاك الله الحمد لله. أنا عندي مداخلة بخصوص ما تفضل به أخي الشيخ جمال من القصة التي ذكرها حول الشخص الذي يريد أن يتزوج، الذي حصر الزواج أو ضيق نطاق الزواج في نطاق معين، والذي يقول أريد أن أتزوج من يعني سلفية. في الحقيقة أنا لي وقفات يعني حول المنهج وحول الممارسات الواقعية للمنهج. يعني هناك فرق بين المنهج كمنهج الذي هو منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم، والذي والممارسة. الأخاري بارك الله فيك، نحن في وقت متأخر من الليل، لو تفضلت بسؤال مختصر لأن أتقن على المشايخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا، تفضل بسؤال مختصر أحسن الله إليك. بارك الله فيك يا آدم، نحن لسنا أطفال كي يعني بهذا الشكل تلقطنا وتأخذ اللاقط. يعني نحن نريد أن نداخل بمداخلة معينة، ولا لا لا ليس هناك تأخير، وليس هناك يعني لو كان هناك تأخير لفرغتم من قبل، لكن ليس هناك تأخير. لكن دعني أقول ما عندي ولا تخصيني بارك الله فيك، دعني أقول ما لدي، وهي مداخلة بسيطة خفيفة ليست طويلة إن شاء الله تعالى، مداخلة والشيخ بارك الله فيه يعلق عليها ويوضح عليها. طيب خيرا إن شاء الله، جزاك الله خير على الوقت، جزاك الله خير، ما راح نطول. لكن أنا لي نقطة معينة وهي حول المنهج. فالمنهج كما عرفنا هو المنهج كمنهج والممارسات الواقعية من قبل البشر الذين يخطئون ويصيبون، البشر الناقصون الذين يخطئون ويصيبون. أخذ خريد صوت غير مسموع. بارك الله فيك. صوت غير مسموع. تفضل مرة أخرى. وأنا قلت لك يعني تحاول إن شاء الله لأن الوقت ضيق جدا. فلهذا نقصتك وأردت أن أذكرك. بارك الله فيك. تفضل أخ. أنا كنت أريد أن أقول نقطة وهي فعلينا أن نفصل بين الممارسة الواقعية وكما ذكرت المنهج، لأنه يعني كما نرى المنهج الآن كما هو معروف المنهج السلفي منهج وعاء يتسع لكافة الناس وكافة المجتمع. فالمنهج السلفي ليس فئة معينة منزوية في زاوية معينة وليس متمنهجة على نفسها، وإنما المنهج السلفي منهج أو وعاء يتسع للجميع. لذلك يا إخوة لا نشدد على أنفسنا ولا يعني نضيق على أنفسنا. فيعني أحد هذه الأمور كما ذكر الشيخ الفاضل جمال في مسألة أنه يريد زوجة سلفية، يعني هذا غاية في التنطع وغاية في التشدد. يعني المسلمون السلف هم الذين على منهج على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا بمخالفة عقدية ولم يأتوا ببدعة تعبدية، وإنما هم على العقيدة الصحيحة ولم يزيدوا في الدين ولم ينقصوا. والمؤمن يعني بين الضعف وبين القوة وبين الانحدار وبين الارتفاع وبين الهبوط، فهذا الإنسان هكذا بطبيعته وبفطرته. فلا نشدد على أنفسنا ولا نتشدد، لأن التشدد هذا قد يفضي بنا إلى أمور لا تحمد عقباها. والمتأمل في التاريخ يا إخوة خصوصا التاريخ الإسلامي يرى هذا الشيء بعين الاعتبار، يرى كيف بدأت بدعة الخوارج ويرى كيف ظهرت البدع الأخرى، لأنها تبدأ من شرارة معينة ثم أو تبدأ من نقطة معينة ثم تبدأ تتبلور حولها الأفكار، ثم مع المراحل التاريخية من جيل إلى جيل يبدأ الأمر في الدخول أكثر أو أو أو أو نوع من التشدد أو نوع من أن يزاد على المنهج أكثر مما هو فيه. وهذه يعني ميزة منهج التصفية والتربية، أن يصف الإسلام من الشوائب التي تعلق فيه في كل عصر في كل وقت في كل جيل في كل مكان، وأن يربى الناس عليه. فلذلك التشدد يعني ليس طيبا وليس جيدا بحال من الأحوال، يعني حتى يعني وكل يعني ولكل إنسان حريته. في الحقيقة أنا لا أرى أني أفرض رأيي على الآخرين، لكن حتى لدرجة أن العلماء لا يرون ترى التسمية، لا يرون تسمية فلان ابن فلان ابن فلان السلفي أو الأثري. يعني يقولون السلف هو منهج يجب اتباعه، يعني لا يجب يعني لا نضع يعني شعارات براقة، وهذا يعني قول أحد العلماء هو صالح الفوزان وغيره من العلماء. فيعني ولكل إنسان حريته في الحقيقة في هذه التسميات وغيرها، لكن يجب أن نفهم ويجب أن نعي أن المنهج السلفي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة عقدية ولا ارتداء، ويجب أن يتسع للجميع. هذا الذي أحببت أن أقوله. النقطة الأخرى اللي أختصر فيها وأختم فيها وهي نقطة ما ذكر أحد الأخوة قبل قليل، أنا كان لدي نقطة لكن الأخ أبو الأدم يعني قطعها علينا عندما قطع المايك، لكن ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. النقطة الأخيرة أختم فيها وهي نقطة ذكرها الأخ المكي في مسألة الشبهة، رمي الشبهة. يعني أنا في الحقيقة أتعجب من أمر واحد معين، وهو مسألة أن الإنسان قد يتكلم في موضوع من المواضيع ثم يعني يقصى وينقد ويطرد من الغرفة وغير ذلك، بينما تجد الغرف الأخرى الغرف التي ليست على المنهج الصحيح من الشيعة الرافضة أو غيرهم من الذين لديهم أفكار معينة، تجد يستقبلون ويحاورون حوار راقي تفضل ما في مشكلة لديهم، بينما تجد الإخوة على السنة والجماعة الذين هم على المنهج الصحيح والإخوة في الله تجدهم يعني يقصون ويعني تجدهم غير ذلك. حتى حينما تتكلم يعني يقال لك لا ترمي كلام لأن خاف يعني يقع في قلب أحدهم شبهة. يعني هذا باختصار يعني بين قوسين أنا أعتبره تجهيل، تجهيل لعقول الحاضرين. يعني هل الحاضرين الآن أو هل الحاضرون الآن حينما يقول الإنسان شيء يخرج على اللقب ويقول حال يعني شيء معين، هل تتأثر من سرعة طوه وينقلب في حال من الأحوال يعني في وقته سينقلب إلى الفكرة التي يعني يقول هذا الشخص؟ الإنسان لديه، الناس لديها عقول، الناس تعي والناس تدرك، ولسنا في عصر الجاهلية وإنما الناس الآن تعلم ولديها عقول وليست يعني وليس لديها جهل. هذا ما حلمت أن أعلق عليه. والله المستعان برأيك ساعات قامت تجي صدر لا قطمعك يا آدم الصدر. الأخ خالد بارك الله فيك، لو كل واحد منا في الغرفة أخذ مثل ما أخذت من الوقت يعني لاستمرنا حتى الصباح وربما لا ننتهي بارك الله فيك. فالآن نحن في مجال الأسئلة، إما المحاضرة أو يعني أن تعترض أو كذا، فهذا أظن أنه يكون يعني في مضيعة كثيرة، وكذلك لا يصل الدور للإخوة الآخرين بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ جمال بارك الله فيك، معك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولن أشكر أخي المكي على ما قدم من كلمة ضافية وموجزة ومفيدة، وشكر الله له وجزاه الله خير. وأخي الشيخ أبو عاصم على ما أورد من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم في موضوعنا. وأشكر الأخ خالدي على كلمته، وإن كنت أوافقه في نقطته الأولى، أما النقطة الثانية فلا أوافقه عليها، لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن يتلقى العلم منهم، وما عندهم من علم غير قابل للنقاش وغير قابل للمفاوضة. لسنا مثل مواقع الرافضة وكذلك مواقع الثوريين التكفيريين، لأنهم هم على ضلالة ولا بد أن نناقشهم نحن أو غيرنا. أما نحن أهل سنة فالذي عندنا لا بد أن نمليه، وهو إن شاء الله الصواب لأنه من الكتاب والسنة هذا الذي نعتقده. أما من القساس للمخالفين أو الذين يرمون الشبه ويتهمون الناس، فالرجل هذا الذي كتب ما كتب في القائمة وحذفوه، فلا أدري هل انتبهت لما كتب أو ما كتب، فهو كتب كلام سيء جدا، ثم إنه دخل علي في الخاص وتكلم بكلام سفيه علي أنا ولم ألقي له بال. أكثر ما قلت السلام عليكم وعليكم السلام ولم ألتفت إلى كلامه، وما غضبت والله لنفسي حتى لا يظن أحد أني أن لها خلفية حذفي له أو نصيحتي حذفي له. لكن كلامه الذي كتبه على التكست وكل قرأه هذا الذي أغاظني وأمرت أو أشرت بحذفه. عفوا يا أبو إسحاق لست آمرا. والله يا أبو عاصم أنا أشوف الوقت ما عندي ما مانع فيه إلا الفائدة، ونحن في فائدة إن شاء الله، فنرجو التحمل لذلك. وهنا سؤال جاءني بارك الله فيكم. والله يا شيخ إحنا ودنا أن ما نعذرك، لكن إذا فيها حرج عليك، إذا في حرج عليك لا نكلفك، لكن أحب وأود أن تبقى معنا. السؤال هنا بارك الله فيكم، وألح صاحبه كرارا وكتبه ويظن أني تغاضيت أو تنسيته، والله ما تنسيته ولكن نسيته، وهو سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يضرب امرأته هذا السؤال. الجواب الله سبحانه وتعالى أجاز الضرب. الله سبحانه وتعالى أجاز الضرب. يقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب ما هو المقصود من وراء هذه الآية؟ وما قول أهل العلم في هذه الآية؟ قال أهل العلم: هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت عن زوجها وهي على مراتب، بالوعظ في النشوز الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد. ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعدى إلى ما بعده. فهنا ترك المضاجعة، وقيل هو ترك الجماع، والضرب هنا ليس بمبرح أو ليس بمبرح، ليس بقوي، يعني ليس بالشديد وليس بالمؤلم، إنما هو تأديب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا طاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران أو ضرب. وهنا كلام نفيس للإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن فلا تهجروهن في المضاجع فإن لم يطعنكم فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقا إلى إيذائهن ومكروههن ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. ومثل رحمه الله وقال: وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنك لست تحبيني وأنت لي مغضبة أو مبغضة، فيضربها على ذلك أو يؤذيها. فقال الله تعالى للرجال: فإن أطعنكم، أي على بغضهن لكم، فلا تجنوا عليهن ولا تكلفوهن محبتكم فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذونهن على ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود رضي الله في حديث أبي داود رحمه الله من حديث معاوية القصيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. هذا هو الأدب الشرعي في هذه المسألة. فليس هو اعتداء وليس هو تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فليست المرأة جارية، ينبغي أن نتأدب بما أدبنا الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أطيل، نفتح المجال للسائلين لأننا نعطيكم بقي ربع ساعة تقريبا ونوجز إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم شيخ جمال وبارك الله فيكم. الأخ عامر السلفي تفضل بارك الله فيك معك اللقب. تفضل الأخ عامر السلفي تفضل. يعني حبذا لو تكلمت بارك الله فيك. تفضل معك اللقب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. السائل يقول ما عليك منه يا أبا إسحاق سواء كان رجل أو امرأة وكتب خلاص ما نحتاج صوته. يقول بعض الإخوة يحب ويبغض في السلفية فهل يعتبر حبا في الله وبغضا في الله وهذا الحب والبغض هذا في هذا شيء من وهذا الحب والبغض ليس مطلقا لا أحد يكتب. قال بعض الإخوة يحب ويبغض في السلفية فهل يعتبر حبا في الله وبغضا في الله وهذا الحب والبغض ليس مطلقا بل بقدر القرب والبعد من المنهج السلفي فهل في هذا شيء من أفكار الحزبيين؟ هذا السؤال. الشطر الأول نجيب على هذا لأنه يكفي حتى لو فيه تفصيل وحديث ثلاثة هذا لهم هجرم. طيب هذا السؤال الجواب عنه لا يمت هذا الحب والبغض والولاء والبراء فيها في السلفية لا يمت إلى الحزبيين بصلة. حبنا للسلفية والسلفي هو حب للسنة وحب للمنهج الذي جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم والهدي النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمله الأصحاب أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى تابع التابعين وهلم جر إلى وقتنا الحاضر. فالموالاة والمعاداة والحب والبغض في موضوع السلفية هو حب في الله وبغض في الله وكما قال الأخ ليس مطلقا بإنما هو بقدر القرب والبعد من المنهج السلفي هذا هو. أما الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغيين والثوريين والخوارج وما إلى ذلك فإنهم يحقون أو لقياداتهم أو لمنهجهم الذي وضعوه ولم يكن منهجهم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم. قال وأما حديث غلاء هزلهن هزل وجدهن جد وجدهن جد العلماء على تضعيفه أم أنه لا حديث صحيح بارك الله فيك. ثلاث هزلهن جد وجدهن جد العتق والنكاح والطلاق هذا هو الحديث والحديث الصحيح لا شك. طيب والحمد لله. هو ذكر قول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. بارك الله فيكم جميعا. نعم حياك الله أخي تفضل. بارك الله فيك اللاقب. نعم بارك الله فيك الأخ سمير السلفي تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب جمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله ومن علمه. شيخنا الحبيب يعني ما نعرفه في حديث يعني ثلاثة يعني هزلهن جد وجدهن جد أنه حديث يعني أجمع العلماء على تضعيفه فلو سمحتم بارك الله فيكم أن تبينوا لنا يعني من أهل العلم صحح هذا الحديث لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني ضعفه وأورد يعني كلاما عليه أن العلماء يعني منذ القديم وهم يعني يضعفون هذا الحديث. هذا شيء. شيء آخر شيخنا بارك الله فيك يعني ردا على أخينا الخالدي نسأل الله أن يهدينا وإياه أنه قال أن الشيخ الفوزان يعني لم يجوز أن يقول الرجل يعني أنا سلفي. هذا خطأ. فالشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم يعني لا يجوزون هذا، لا يجوزون هذا إن كان على سبيل المدح والتزكية، أما إن كان على سبيل النسبة فهو ليس فيه أي شيء على الإطلاق. وقد سئل فضيلة العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن التسمية بالأثري والسلفي، قال لا بأس بهذه التسمية إن كانت من قبيل النسبة وليست على سبيل التزكية. وهكذا شيخنا الفوزان حفظه الله، وكان شيخنا الوادعي يعني يكره قديما أن ينتسب الرجل أن يقول أنا سلفي وهكذا، ولكنه رجع بحمد الله سبحانه وتعالى. وقليل من أهل العلم كان قديما لا يجوز هذا، ولكن العلماء ولله الحمد أجمعوا على هذه النسبة العظيمة، وليست فيها بأس على الإطلاق، وليس فيها يعني شيء على الإطلاق، فنسبتها صحيحة. فأردت شيخنا أن أبين هذا، بارك الله فيكم، وأريد أن أستفسر وأستفصل عن الحديث، يعني أين هو ومن صححه وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من أسفل كلامك حول السلفية والتزكية. أنا أعرف منك أخي سمير، واسمح لي بهذا الكلام، أنا أعلم منك بقول شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله بالتسمية بالأثري والسلفي، الشيخ الفوزان لا يراها، وأنا مع أخونا المالك الخالدي وسلامه صواب. إن كان عندك شيء غير هذا فلعلنا نسمعه، أما أنا فأنا أعرف شيخنا وكرارا ومرارا ينصح أن لا يتسمى بالسلفي والأثري أحد، لأنه يقول هذه تزكية. طيب خلاص أمهلنا يا خالدي، أنا قلت لك لحظة وأردت أن أجيب هذا، فلا نحتاج، نحن إخوة، قد الرجل فهم خطأ وكما يقولون امسحها وجهي يا خارجي، لا نريد المهاترات بارك الله فيكم أرجوكم. فشيخنا الشيخ الفوزان لا يرى ذلك، هو لا يحرم ولكن الشيخ لا يراها لأنه يقول هذه تزكية. أما شيخنا وإمامنا وإمام أهل السنة فإنه قال هي تزكية واجبة وموجودة في مسطرة في كتاب الأجوبة المفيدة، وأظنها إن كنت سطرتها في الفتاوى المهمة أو لا، ولكن إنها متأكد أنها في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة من إجابات شيخنا العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وكل العبارات هذه موجودة. أما شيخنا فلا يرى التسمية، هذا باختصار. أما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أنا قلت العتق، وفي رواية العتق، أنا لا أسمع الآن تحضرني، ولكن أنت قلت أجمع العلماء، لا أدري من هم العلماء الذين أجمعوا بتضعيفه، ثم أنك ذكرت أن الشيخ الألباني يضعفه، أنا أعرف ومتأكد من قبل 20 عاما أن الحديث صحيح من شيخنا الألباني مشافهة، وهو في كتبه، وهو إذا أردت أن ترجع إليه فهو في صحيح الجامع رقم 30/3027، وكذلك في الإرواء في رقم 2061، وكذلك هو في الإرواء في 1826، وهو في أبي داود، وأيضا في الترمذي، والحديث صحيح لا شك ولا ريب. فلا أدري أين الوهم منك أخي سمير، فجزاك الله خير على حفظك. نعم، أنا أوعدت لك مراجع الشيخ الألباني، لأنك يعني خصصت الألباني في التضعيف وأجمعت العلماء على التضعيف، فلا أدري من الذي ضعفه، وحقيقة أنك شككتني في نفسي عندما جزمت بتصحيحي. نعم. فأستجركم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.